الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في كتاب العقيدة للإمام الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وفي الدرس الماضي أخذنا مقدمة المؤلف التي فيها حمد الله عز وجل والثناء عليه بما هو أهله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا في المقدمة أن الحمد أو الثناء الذي ذكره المؤلف على الله عز وجل يتناسب مع الموضوع أو الكتاب الذي أفرده رحمه الله، فحمد الله عز وجل على بقائه وعظمته وعزه وكمال أسمائه وصفاته وتنزهه سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله من النقائص والعيوب، وعلى استوائه تبارك وتعالى على عرشه. وأشار إلى شيء من صفات الله تبارك وتعالى، كل ذلك في المقدمة. ثم بعد ذلك شرع رحمه الله في الكتاب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آرائهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له ولا وزير ولا شبيه له ولا نظير ولا عدل ولا مثل. ثم قال رحمه الله: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه، إلى آخر كلامه. قوله اعلم، هذه الكلمة أمر، فعل أمر من العلم، ويؤتى بها دائما في الأمور العظيمة المهمة التي ينبغي أن يعتني بها المخاطب، ففيها تحفيز للهمة وحظ للسامع، حظ له على الاهتمام بالأمر وحسن الاستماع إليه وإعطائه حقه من الرعاية والعناية والاهتمام، ولا يؤتى بها إلا في الأمور المهمة العظيمة. وفي القرآن الكريم آيات كثيرة فيها هذا الأمر: اعلم أو اعلم، في أمور عظيمة جلها يتعلق بتوحيد الله والإيمان به وبأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. من ذلك قوله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقوله سبحانه: اعلموا أن الله على كل شيء قدير، اعلموا أن الله غني حميد. قرابة 30 آية فيها هذا الأمر، لو تتبعتم في القرآن الكريم قرابة 30 آية يأمر الله عز وجل بالعلم، ثم يذكر بعض أسمائه وصفاته، يذكر بعض أسمائه وصفاته، إما علمه الشامل المحيط أو قدرته أو عظمته أو غناه أو كماله في صفاته إلى غير ذلك. وكلها تبدأ بهذه الكلمة: اعلم أو اعلمها. وهذا يشعر بما ذكرت بأهمية الأمر الذي يذكر عقب هذا الأمر، فهي كلمة يؤتى بها عند الأمور العظيمة المهمة. ولا شك ولا ريب أن ما سيذكره المصنف رحمه الله في كتابه هو أمر في غاية الأهمية، بل هو أهم الأمور وأعظمها، توحيد الله عز وجل والإيمان به وبأسمائه وصفاته ونعوته الدالة على عظمته وكماله وجلاله. لأجل هذا صدر المؤلف رحمه الله كتابه بهذه الكلمة: اعلم، أو اعلم أي أيها القارئ بهذا الكتاب والمطلع عليه. ثم ذكر الكتاب، لكن صدره بهذه الكلمة تنويها وإشعارا بأهمية ما سيذكر في الكتاب. ثم دعا لك قارئ الكتاب بدعوة مباركة لها تعلق أيضا بموضوع الكتاب ومضمونه، فقال: وفقنا الله وإياك لما يرضيك من القول والنية والعمل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. وهذه دعوة مباركة من مصنف هذا الكتاب رحمه الله، وجزاه خير الجزاء. وهذا من نصح لمن يطلع على كتابه هذا: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضيه، لما يرضيه. وهذا فيه إشارة إلى أن أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم في حياته كلها نيل رضا الله عز وجل، فنيل رضا الله هو غاية الغايات وأعظم المقاصد. فالمسلم أهم غاية عنده وأعظم مقصد لديه أن ينال رضا ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل يرضى عن عبده بأقوال وأعمال وأمور تتعلق بالاعتقاد جاء بها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا ينال رضا الله عز وجل إلا بذلك، لا ينال رضا الله إلا بذلك، إلا بأمور منها ما هو متعلق باللسان، ومنها ما هو متعلق بالقلب، ومنها ما هو متعلق بالجوارح. فرضا الله جل وعلا لا ينال إلا بذلك، كما قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. الله عز وجل يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. فرضا الله ينال بذلك، وولاية الله للعبد تنال بذلك، تنال بأقوال واعتقادات وأعمال. فلهذا دعا لك قارئ الكتاب بالتوفيق إلى هذه الأمور الثلاثة التي تنال بها رضا الله: الأقوال والنيات والأعمال. ثم في دعوته هذه تنبيه على أمر في غاية الأهمية، ألا وهو أن صلاح الإنسان في أقواله وأعماله وما يعتقده في قلبه إنما يكون بتوفيق الله، إنما يكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا حاجة العبد إلى إصلاح الله له هي أعظم الحاجات، حاجة العبد إلى توفيق الله له هي أعظم الحاجات وأعظم الأمور التي ينبغي أن يسعى العبد في طلبها ونيلها. وفقنا الله وإياك لما يرضيه من الأقوال ومن القول والعمل والنية. وإذا لم يوفق الله عبده لذلك ضل، كما كان الصحابة يرتجزون: لولا الله ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا. وفي القرآن يقول الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولهذا يجب على العبد أن يقبل على الله عز وجل إقبالا صادقا في أن يصلح الله له عقيدته وإيمانه وعمله ونيته، ويكون صادقا مع الله في سؤاله. ولو تأملت أدعية النبي عليه الصلاة والسلام لوجدت الشيء الكثير الذي يدور حول هذا المعنى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. والأدعية التي في هذا المعنى كثيرة. قال: لما يرضيه من الأقوال ومن القول والعمل والنية. ذكره لهذه الأمور الثلاثة، القول والعمل والنية، فيه إشارة إلى أن الإيمان الذي ينال به رضا الله عز وجل مكون من هذه الأمور الثلاثة: القول والنية والعمل. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. رضيت لكم الإسلام دينا، الدين الذي رضيه الله لنا سبحانه وتعالى مكون من هذه الأمور الثلاثة. ليس الإيمان اعتقاد فقط، وليس الإيمان قول فقط، وليس الإيمان عمل فقط، بل الإيمان الذي ينال به رضا الله مكون من هذه الأمور الثلاثة: القول والنية والعمل. القول والنية والعمل. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الموضوع لعله يأتي شيء من التفصيل له لاحقا. قوله رحمه الله: والنية. والنية، النية في إطلاقات أهل العلم لها استعمالات. الاستعمال الأول: النية التي يميز بها بين العبادات بعضها من بعض. فمثلا صلاة الظهر وصلاة العصر، الأعمال والحركات والأقوال التي يؤتى بها في الصلاتين واحدة، لكنهما يتميزان أو يحصل بينهما التميز بالنية. صيام الفرض وصيام النفل، العمل المؤدى واحد، لكن الذي يفصل أو يفرق بينهما أو يميز بينهما النية. فهذا استعمال النية التي تميز بها العبادات، تميز بها العبادات، ومحلها القلب، محلها القلب. وهذا الاستعمال هو الذي يكثر عند الفقهاء في كتب الفقه والأحكام عند إطلاق النية، فإن المراد بذلك النية التي تميز بها بين العبادات. فلما يتكلمون عن النية في الصلاة أو النية في الصيام أو النية في الحج أو نحو ذلك، المراد بالنية في هذا. الاستعمال الثاني للنية: تمييز المقصود، يعني الذي قصد بالعمل. تمييز المقصود أي من قصد بالعمل، فهنا أيضا يطلق عليه نية. ما نية الإنسان في عمله؟ هل نيته وجه الله والدار الآخرة؟ هل النية لله أو النية لغير الله أو النية لله ولغيره؟ ولهذا هناك نية صالحة التي يقال عنها الإخلاص أو هي الإخلاص، وهناك نية فاسدة التي فيها تسلية لغير الله تبارك وتعالى به. والنية في هذا الإطلاق وفي هذا الاستعمال هي المقصودة هنا في كلام المؤلف رحمه الله لقوله من القول والنية والعمل، فمقصوده بالنية هنا أي في الإطلاق الثاني الذي هو الإخلاص وصحة الاعتقاد وسلامة الإيمان، وقصد الله تبارك وتعالى وحده بالعمل. فقوله والنية المراد بالنية هذا، والكلام على هذه النية بهذا الاستعمال أو على النية بهذا الاستعمال يكثر في كتب الاعتقاد، يكثر في كتب الاعتقاد وكتب التوحيد. كتب التوحيد مؤلفة لتصحيح النية، نية العمل. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا نصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فالنية هنا المقصود بها الإخلاص وصحة الاعتقاد وسلامة الإيمان، سلامة القصد، أنه لا يبتغي به العامل إلا وجه الله تبارك وتعالى. وفي هذا الموضوع كتب كثيرة مؤلفة، منها كتاب الحافظ ابن أبي الدنيا، كتاب الإخلاص والنية، وهذا الكتاب طبع مؤخرا، وكتاب جميل ومفيد جدا لطالب العلم، الإخلاص والنية. والنية في إطلاقه أي ابن أبي الدنيا أي التي هي الإخلاص وصحة الاعتقاد وسلامته، وأن القلب ليس فيه إلا قصد الله تبارك وتعالى، ليس فيه إلا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. فهذا مراد المؤلف رحمه الله بقوله والنية، من القول والنية والعمل. وكذلك في قوله هذا إشارة إلى أن الإيمان الذي يتكون من مجموع هذه الأمور الثلاثة يدلنا على أن الإيمان منه ما يتعلق بالقلب وهو النية أو الاعتقاد الصحيح، ومنه ما يتعلق باللسان والنطق بالشهادتين، ثم الأقوال التي هي ذكر لله وتلاوة لكتابه وأمر بمعروف ونهي عن منكر وغير ذلك من الأقوال التي هي من الإيمان، ومنه ما يتعلق بالجوارح من الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تبارك وتعالى. فصلت لكم هذا بعض الشيء لأنبهكم جميعا على قيمة هذه الدعوة من المؤلف رحمه الله، على قيمة هذه الدعوة، دعوته لك بقوله وفقنا الله وإياك لما يرضيه من القول والنية والعمل. هذه دعوة مباركة وعظيمة وجامعة لأبواب الخير، لما دعا لك بهذه الدعوة جمع لك الخير كله، جمع لك الخير كله. ثم قال رحمه الله وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. أعاذنا أي قال وأعاذنا وإياك، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل، وأعاذنا وإياك من الزيغ والزلل. أعاذنا أي وقانا، والعود التجاء إلى الله عز وجل واحتماء به واعتصام به سبحانه وتعالى، وهو عبادة من أجل العبادات الاستعادة، وهي لا تكون إلا بالله، لا يستعاد إلا به، وهو جل وعلا يستعاد به من كل شيء، وهو تبارك وتعالى الذي يعيد عباده، ولا معيد لهم سواه، لا حافظ لهم ولا واقي ولا كافي إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الذي يستعين بالله تبارك وتعالى ويلتجئ إليه وفق لكل حفظ ووقاية وكفاية. قال وأعاذنا وإياك، أي الله سبحانه وتعالى أعاذنا أي وقانا وكفانا وحفظنا من الزيغ والزلف، من الزيغ والزلف. الزيغ هو الميل والانحراف. لاحظ هنا المؤلف رحمه الله دعا لك بصلاح القول والعمل والنية، بمعنى أن تكون في قولك وعملك ونيتك مستقيما على الجادة، ثم أتبع هذه الدعوة بأن يعصمك الله ويسلمك ويعيذك من الزيغ، يعني أن تميل عن هذه الأمور، أن تنحرف. فالزيغ هو الميل، الزيغ هو الميل والانحراف عن الجادة السوية وعن الطريق المستقيم، قال من الزيغ. والزلل هو الهوي والسقوط، يقال زلت قدم فلان أي سقط. فدعا لك بأن يعيذك الله من أن تميل عن الصراط ومن أن تسقط، هو أشد، يعني دعا لك الله عز وجل أن يجنبك الميل عن الصراط، ودعا لك أن يجنبك أمر أشد من ذلك وهو السقوط، على مراده بقوله من الزيغ والزلل. وبمناسبة هذه الدعوة نقول جزاه الله خيرا على هذه الدعوة الطيبة المباركة التي استهل بها كتابه، بأن دعا لطلاب العلم الذين يقرؤون هذا الكتاب بهذه الدعوة. والدعوة كما قد رأيتم جمعت الخير كله والوقاية من الشر، جمعت يعني طلب الخير وتحصيله وأيضا طلب الوقاية من الشر والوقوع فيه. قال فعلا بعد الدعوة، بعد هذه الدعوة، أن صالح السلف وخيار الخلف وسادة الأئمة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراءهم على، وذكر أمور. هنا ينبه المصنف رحمه الله على أن أمور الاعتقاد مجمع عليه بين السلف، وفيها اتفاق في كلمته، ولا خلاف بينهم في شيء منها. نعم لهم مخالفون، لهم مخالفون، وعن طريقتهم منحرفون، يعني يوجد أناس مخالفون لهم ومنحرفون عن طريقتهم. أما السلف وخيار الخلف ليس بينهم خلاف في المعتقد، فالمعتقد واحد وأصول الإيمان واحدة، ولا خلاف بين صالح السلف وخيار الخلف في شيء من المعتقد. لكن هناك خلاف شاسع وبون واسع بين صالح السلف وماذا؟ وسيء الخلف. وسيء الخلف في خلاف، السيء من الخلف الذي انحرف عن الكتاب والسنة طريقة السلف رحمهم الله، لا شك أنه عنده مخالفات ومفارقات للسلف في المعتقد، والمخالفون للسلف في المعتقد كثيرون. أما السلف وخيار الخلف فليس بينهم خلاف. فهنا كما ذكرت ينبه المصنف رحمه الله على أن كلمة السلف وخيار الخلف في المعتقد سواء، ليس بينهم خلاف، ليس بينهم خلاف. قال أن صالح السلف، أن صالح السلف أي السلف الصالح، وهي صفة، الصلاح صفة للمعتصم بكتاب الله والمتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقتدي لآثار الصحابة، من كان هذا شأنه فهو الصالح، ومن كان بخلاف ذلك فهو الطالح. صالح السلف وخيار الخلف والشرار من كانوا بخلاف ذلك. وحظ الإنسان من الخير يكون بحسب حظه من طريق صالح السلف. حظ الإنسان من الخير يكون بحسب حظه من طريق صالح السلف. قال: وسادة الأئمة، السيد هو المقدم، فقوله سادة الأئمة أي مقدموهم، أي المتقدمون من أئمة أهل العلم الذين لهم قدم صادقة وعلم راسخ وثبات في العلم والإيمان. سادة الأئمة وعلماء الأمة الذين تطلعوا بالعلم وتمكنوا من العلم، كل هؤلاء ليس بينهم خلاف، عقيدتهم واحدة. هؤلاء كلهم يقول اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم، أي أن كلمتهم واحدة. اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم على الإيمان بالله عز وجل، وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير لا شريك له ولا وزير له ولا شبيه له ولا نظير له ولا عدل ولا مثل. هذا خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات. فتوحيد الأسماء والصفات عند أهل السنة يقوم على إثبات ونفي. إثبات لما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال ونعوت الجلال والأسماء الحسنى، ونفي لما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب، ومن أن يشبهه أحد من خلقه في شيء من خصائصه وصفاته سبحانه وتعالى. فهذا تلخيص للمعتقد في توحيد الأسماء والصفات، وأنه فيه إثبات ونفي. وذكر أمثلة للإثبات تدل على غيرها وترشد إلى ما سواه، لا يقصد الحصر وإنما يقصد الدلالة والإرشاد على غيرها. فذكر أمثلة، قال: الإيمان بالله وأنه أحد فرد صمد حي قيوم سميع بصير، هذه أمثلة من أسماء الله وصفاته التي دل عليها كتابه ودلت عليها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والأحد الفرد أي المتفرد بنعوت الكمال وصفات الجلال والعظمة والكبرياء، فهو سبحانه وتعالى أحد فرد في أسمائه وصفاته وجميع نعوته. وأهل العلم يقولون إن الأحد الفرد يدلان على أمرين. الأمر الأول يدلان على نفي النظير والمثيل والمساوي والمشابه لله تبارك وتعالى. فالله أحد، فالله أحد فرد أي لا مثيل له، لا مثيل له في شيء من أسمائه وصفاته ونعوته سبحانه وتعالى، فهو أحد ليس له مثيل. وتدل على أمر آخر أحدية الله، وهو ثبوت صفات الكمال ونعوت الجلال له سبحانه وتعالى. فهو أحد أي متفرد بالصفات الكاملة والنعوت العظيمة والصفات الجليلة والأسماء الحسنى الكاملة. فهذان أمران يدل عليهما الأحد الفرد الواحد. الصمد أي الذي تصمد إليه الخلائق وتقصده في حاجاته كلها، فهو صمد أي الخلائق تصمد إليه وترجع إليه في حاجاته، في حاجاتها كلها، في مطالبها ومقاصدها ترجع إليه. ومن معاني الصمد أي الكامل، كما جاء عن ذلك، جاء ذلك عن ابن عباس: الصمد السيد الكامل في صدده، العظيم الكامل في عظمته، السميع الكامل في سمعه وبصره، الكامل في صفاته كلها. الصمد الذي له نعوت الكمال وصفات الجلال سبحانه وتعالى. أحد صمد، حي قيوم، هذان الاسمان يرجع إليهما كما يقول أهل العلم، أو ترجع إليهما جميع الصفات. فالحي ترجع إليه الصفات الذاتية مثل السمع والبصر واليد والقدم وغير ذلك، والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال، القائم بنفسه المقيم لغيره من خلقه. ومن الأقوال التي قيلت في الاسم الأعظم قيل إنه الحي القيوم، وقيل إنه اسمه الله، ومن أقوى ما قيل في الاسم الأعظم هذان القولان: إما أنه الله أو أنه الحي القيوم، هذا من أقوى الأقوال التي قيلت. والخلاف في الاسم الأعظم يعني طويل عند أهل العلم، والأقوال التي قيلت فيه كثيرة، لكن من أقوى ما قيل في ذلك أنه اسمه الله أو أنه اسمه الحي القيوم. ومن الأسباب فيما يتعلق بالحي القيوم أن جميع الصفات ترجع إلى هذين الاسمين، فالحي إليه ما ترجع، فالحي إليه ترجع الصفات الذاتية، والقيوم ترجع إليه صفات الأفعال مثل الاستواء والغضب والرحمة والمجيء والنزول وغير ذلك. الحي حي قيوم، سميع بصير أي متصف بالسمع، الله عز وجل متصف بالسمع، يسمع جميع الأصوات على اختلاف الحاجات وعلى تفنن الحاجات واختلاف اللغات. لاحظوا لو أن الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم قاموا في صعيد واحد، كلهم من زمن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لو أنهم كلهم قاموا في صعيد واحد وسألوا الله وتكلموا جميعا في لحظة واحدة كل واحد بلغته لسمعهم جميعا سبحانه، لسمعهم جميعا دون أن يختلط عليه صوت بصوت أو لغة بلغة أو حاجة بحاجة. فمتصف بالسمع يسمع كل شيء سبحانه وتعالى. وفي الحديث يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، يقول الله: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني ثم سألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا، لو قاموا في صعيد واحد لسمع الجميع، مع أن اللغات مختلفة والحاجات متباينة والأصوات متغايرة لا سمع سبحانه وتعالى الجميع. بينما الإنسان لو تكلم عنده اثنان بلغة واحدة اختلط عليه الكلام، لو تكلم عليه عنده اثنان بلغة واحدة اختلط عليه الكلام وأسكت أحدهما ليسمع كلام الآخر. وفي القرآن يقول الله تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فسمع الله، سمع الله عز وجل، الله عز وجل يسمع. ومن عقيدة أهل السنة إيمانهم بأن الله سبحانه وتعالى سميع. ولإيمان المسلم بصفات الله أثر على سلوكه وعمله. مرة أحد السلف رأى رجل مع امرأة في ريبة، فاكتفى بقوله لهما إن الله يراكما، سترنا الله وإياكما، ذكرهما بهذه العقيدة التي تؤثر عليهما غاية التأثير إن كان لهما قلب في استقامة العمل. قال سميع بصير، أي متصف بالبصر، يرى سبحانه وتعالى كل شيء من فوق سبع السماوات، يرى كل شيء وإن دق وصغر يراه سبحانه وتعالى. يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، لو كان ليل دامس، ونملة سوداء على صخرة صماء ودنوت منها واقتربت وحلقت بعينيك ونظرت، هل تراها؟ ما تراها، بينما الله عز وجل يراها من فوق سبع سماوات، بل يرى جريان الدم في عروقها، ويرى سبحانه وتعالى كل جزء من أجزائها. فهو سبحانه وتعالى سميع بصير، فهو سبحانه سميع بصير، يسمع كل الأصوات ويرى جميع المرئيات. فهذه أمثلة للصفات الثبوتية، هذه أمثلة للصفات الثبوتية، الأحد الفرد الصمد الحي القيوم السميع البصير، وهي أمثلة كما ذكرت لكم مرشدة لغيرها ودالة على ما سواها. ثم بدأ بذكر ما يتعلق بصفات النفي، قال لا شريك له ولا وزير له ولا شبيه له ولا نظير له ولا عدل ولا مثل، هذه كلها صفات منفية، صفات ينزه الله تبارك وتعالى عنها، فهو منزه عن الشريك وعن الشبيه وعن النظير وعن العدل وعن المثل، منزه عن ذلك كله سبحانه وتعالى. وكما أن المسلم مطالب بإثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه، فهو كذلك مطالب بأن ينزه الله تبارك وتعالى عما نزه عنه نفسه، والله عز وجل نزه نفسه عن هذه الأمور كلها، الشريك والوزير والشبيه والنظير والعدل والمثل. الشريك هو المساواة، والشرك هو التسوية، وسمي الشرك شركا لأن فيه تسوية لغير الله به، لأن فيه تسوية لغير الله به. قال الله تعالى عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا هو الشرك، إذ نسويكم برب العالمين، تسوية غير الله به، جعل غير الله مساويا له، سواء في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. ولهذا الشرك أنواع ثلاثة: شرك في الربوبية، وشرك في الألوهية، وشرك في الأسماء والصفات. كما أن التوحيد ثلاثة أقسام، فالشرك ثلاثة أقسام، كل نوع من أنواع التوحيد يقابله نوع من أنواع الشرك. لا شريك له ولا وزير، الوزير هو المعاون، الوزير هو المعاون والمساعد. في دعوة موسى قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. وزير أي معاون ومساعد، يعاونني ويساعدني في أمري. فالله عز وجل منزه عن الوزير، منزه عن الوزير، ليس لله عز وجل معين أو مساعد. قال الله تبارك وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. أي معين ووزير ومساعد. لا شريك له ولا وزير له ولا شبيه وفي أكثر النسخ ولا شبه له، في أكثر النسخ ولا شبه له، وهما بمعنى واحد. والشبه أو الشبيه هو المماثل والنظير، فالله عز وجل لا, لا, لا شبيه له في شيء من خصائصه وصفاته سبحانه وتعالى، ولا نظير له. النظير هو أيضا المماثل، النظير هو المماثل، فالله عز وجل ليس له نظير، أي ليس له مماثل أو مساوي في شيء من صفاته سبحانه وتعالى. ولا عدل ولا عدل، كلاهما صحيح، ولا عدل بفتح العين ولا عدل بكسر العين. يقول ابن الأعرابي وهو من أئمة اللغة: العدل عدل الشيء وعدله سواء، أي مثله، هكذا يقول. فالعدل بفتح العين والعدل بكسرها هما سواء في المعنى، أي المساوي والمماثل، مثل الشيء يقال عدله ويقال عدله. فالله عز وجل لا عدل له ولا عدل له، أي لا مثل له تبارك وتعالى. ولا مثل، أي ليس له مثيل في شيء من صفاته، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء، وكما قال: هل تعلم له سميا، وكما قال: ولم يكن له كفوا أحد. فالله عز وجل لا مثل له. هذه الأمور التي نفاها: لا شريك له ولا وزير له ولا شبيه له ولا نظير له ولا عدل ولا مثل، كثير منها متقاربة في المعنى، كثير منها متقاربة في المعنى والدلالة، وبعضها يدل على بعض، لكن المؤلف أتى بهذه الألفاظ المتقاربة في النفي ليؤكد على أهمية تنزيه الله تبارك وتعالى عن ذلك، على أهمية تنزيه الله تبارك وتعالى عن ذلك، تنزيهه عن العدل وعن المثل وعن الشبه وعن المثيل وعن النظير وعن الوزير، يؤكد على أهمية تنزيه الله تبارك وتعالى عن هذه الأمور. نعم. وأنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة ووضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لغافل مقالا. ثم قال رحمه الله: وأنه عز وجل وأنه، يعني من الأمور التي تطابقت عليها كلمة السلف اتفق فيها قولهم، أنه عز وجل موصوف بصفاته القديمة، موصوف بصفاته القديمة. صفات الله عز وجل القديمة، أي التي هو تبارك وتعالى موصوف فيها في الأزل. الله عز وجل الأول الذي ليس قبله شيء بصفاته تبارك وتعالى، فصفاته سبحانه وتعالى أزلية على معنى قوله قديمة. ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه عند دخول المسجد: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، رواه أبو داود. فهذا فيه وصف سلطان الله، وهو وصف له، السلطان صفة لله تبارك وتعالى، لأن السلطان مصدر، والمصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل قد يقصد به الصفة وقد يقصد به أثر الصفة. وهنا السلطان الموصوف بالقدم ليس أثر الصفة وإنما الصفة، صفة الله سبحانه وتعالى، فسلطانه القديم، فسلطانه موصوف بالقدم. والمراد بالقدم هنا الأولية التي ليس قبلها شيء، الأولية التي ليس قبلها شيء، كما قال الله عز وجل هو الأول، وفي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم له الذي جاء في دعائه قال اللهم أنت الأول الذي ليس قبلك شيء. فهذا مراجع المصنف رحمه الله لقوله بصفاته القديمة التي نطق بها كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه محمد سيد البشر صلى الله عليه وسلم. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عن مصدر الاستدلال لهذه العقيدة، وهذا الأمر في غاية الأهمية. ولو طالعت عامة كتب السلف المؤلفة في الاعتقاد سواء منها المطول أو المختصر لوجدتم أنها تبدأ بهذه البداية بذكر مصدر الاستدلال الذي هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه إرشاد إلى أن المعتقد الذي ضمن هذا الكتاب هذا مصدره، هذا مصدره وهذا منبعه، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وإذا سلم للإنسان مصدره سلم له تبعا لذلك إيمانه ومعتقده. فالذي يكون مصدره في الاعتقاد الكتاب والسنة يسلم له اعتقاده، والذي يكون مصدره في الاعتقاد غير الكتاب والسنة يضل وينحرف. يقول ابن القيم رحمه الله كثيرا ما كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة كانت كثيرا ما يقولها ابن تيمية رحمه الله، من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وابن أبي العز في كتابه شرح العقيدة الطحاوية يقول كلمة جميلة، يقول كيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أي أن هذا محال، ما يمكن للإنسان أن يصل إلى الأصول التي هي العقيدة الصحيحة السليمة إلا من طريق الرسول عليه الصلاة والسلام، بأن يأخذ عقيدته من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا السلف رحمهم الله عندما يؤلفون في المعتقد يصدرونه بهذا تنبيها للمسلم ولطالب العلم إلى أهمية إقامة المعتقد على هذا المصدر ليسلم له معتقده. فليس المعتقد للرجال ولا لآراء الرجال ولا لأقوال الرجال ولا لأذواقهم ومواجيدهم وأهوائهم، وإنما المعتقد يؤخذ من الله عز وجل. ومرت معنا كلمة في درس الوالد حفظه الله جميلة جدا، قال العقيدة جاءت من السماء ولم تخرج من الأرض. العقيدة جاءت من السماء، وحي من الله، ليس هناك مجال يعني أن يخترع إنسان أو ينشئ أو يبدع أو يتصور أو يتكلم أو نحو ذلك. العقيدة من الله. مر معنا بالأمس كلمة شيخ الإسلام رحمه الله يقول ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر منه، الاعتقاد لله وللرسول. والرسول عليه الصلاة والسلام مهمته في الاعتقاد البلاغ، مهمته البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، فهو مبلغ عن الله تبارك وتعالى. وهذه مهمة الرسول، الرسول مهمته إبلاغ كلام مرسله، هذه مهمة الرسول، فهو رسول صلوات الله وسلامه عليه يبلغ عن الله تبارك وتعالى وحده. فبدأ المؤلف رحمه الله هذه العقيدة بهذه البداية المهمة لينبه طالب العلم إلى أهمية إصلاح المصدر، إصلاح المصدر وتصحيح مصدر التلقي. بأن يقيم دينه على الكتاب والسنة. يقول الأوزاعي رحمه الله، انظروا تركيز السلف رحمه الله على إقامة المصدر والإصلاح، يقول: ندور مع السنة حيث دارت، ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا، ما ثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفي في الكتاب والسنة نفينا. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتجاوز القرآن والحديث. وأقوالهم في هذا المعنى كثيرة جدا. فالسلف هذه طريقته، يبنون المعتقد ويؤسسون الديانة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أعيد مرة ثانية أمرا ألفت الانتباه إليه، لو تصفحت كثير من كتب العقيدة المطولة والمختصرة للسلف تجدها فيها في بدايتها إشارة إلى هذا الأمر، الاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أمس ذكرت لكم منظومة في العقيدة جميلة لابن أبي داود، أول ما جاء بها قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح، ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربع. هذه بداية لتصحيح ماذا؟ مصدر الاستدلال. بعد ما يصحح مصدر الاستدلال يعطى أمثلة من أمور الاعتقاد التي جاءت في الكتاب والسنة. فإذا كان الإنسان عند مصدر استدلال سليم ويعطي أمثلة عليه يمشي مطمئنا، يمشي سويا على صراط مستقيم. بينما الذي متأرجح في مصادر الاستدلال تارة العقل وتارة الوجه وتارة المنطق وتارة الرأي وتارة الهوى، من أين له أن يستقيم له اعتقاد أو يصح له إيمان أو يسلم له قريب؟ ما يمكن، ما يمكن أبدا. ولهذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم وطالب العلم في الإيمان والاعتقاد أن يصحح المصدر الذي يقيم عليه دينه واعتقاده. لأجل هذا قال المصنف: التي نطق بها كتابه. لاحظ مقارنة بين هذه الطريقة وطريقة المتكلمين. صفاته عند المتكلمين في الإثبات، صفاته التي ماذا؟ اقرأ بعض كتب هؤلاء. صفاته التي دل عليها ماذا؟ العقل. الآن الصفات السبع التي يثبتها الأشاعرة يثبتونها لماذا؟ لأنها دل عليها العقل. الصفات الأخرى اللي في القرآن يقولون ما دل عليها العقل، ما نثبتها. نثبت هذه السبع الصفات لأن العقل دل عليها. إذن المفهوم أو المصدر في التلقي عندهم هنا يقول أهل السنة: التي نطق بها كتاب. بينما الأشعري والمتكلم عموما يقول: التي نطق بها إيش؟ عقلي، التي نطق بها عقلي وتوصل إليها فكري، توصل إليها فكري. أما ما سوى ذلك لا نثبته. فشتان بين الطريقتين، فرق بين المسلكين. السلف يقول: التي نطق بها الكتاب ونطق بها السنة. أولئك يقولون: التي نطق بها عقل الإنسان وتوصل إليها ذكره وتصوره. التي نطق بها كتابه العزيز، الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. المصنف رحمه الله لما ذكر هذه الصفة لهذا المصدر الذي هو الكتاب العزيز أراد أن ينبه طالب العلم إلى أنك عليك أن تأخذ الكتاب، عليك أن تأخذ العقيدة من الكتاب العزيز وأنت إيش؟ مطمئن، وأنت مطمئن. لماذا؟ لأن هذا الذي تأخذ منه العقيدة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. خذ وأنت مطمئن. لو كان هذا كلام الناس تأخذ وأنت إيش؟ خائف، ربما يكون خطأ أو يكون غير صواب أو يكون فيه انحراف. بينما الكتاب العزيز خذ وأنت مطمئن، كل ما فيه حق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أحسن من الله حديثا. فصدق الله فكلماته سبحانه وتعالى حق وصدق ولا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل. وأما كلامه غيره قال تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلما ذكر هذه الصفة ذكرها قصدا لينبه المسلم خذ ولا تخاف. الآن لما تأتي تقرأ في القرآن وتمر عليك صفات هل يجوز لك أن تقلق عند مثلا عندما يمر عليك الرحمن العرش استوى أو يمر عليك بل يداه مبسوطتان أو يمر عليك غضب الله عليه أو نحوها عندما تمر عليك هذه الصفات هل تقلق هل تستوحش منها أم أنك تأخذها بغاية الاطمئنان؟ تأخذها بغاية الاطمئنان لأنها تنزيل من حكيم حميد. المبتدئ طريقته مع التعامل مع هذه الصفات التي في القرآن طريقة أخرى، بل أعطى المبتدعة لطلابهم قواعد يحذرونهم من نصوص القرآن الكريم ويقرأ المبتدع القرآن الكريم وهو خائف أن تفسد عقيدته، لأن ظواهر القرآن عندهم فيها تشبيه وفيها تجسيم وفيها أمور لا تليق بالله. ولهذا يقولون لطلابهم اقرأوا القرآن مجرد قراءة إياك أن تحاول أن تفهم شيء من القرآن. ووضعوا قواعد كثيرة في هذا الصدد ولهم كلام يعني في غاية السوء والخبث في هذا المجال. من ضمن القواعد التي وضعوها في هذا الباب يقولون القرآن لا يتدبره إلا مجتهد. هذه مقدمة. المقدمة الثانية لا يوجد في زماننا مجتهدين. ماذا ينتج عن هاتين المقدمتين؟ القرآن لا يتدبر إلا مجتهد. المقدمة الثانية لا يوجد في زماننا مجتهدين. النتيجة أن القرآن لا يؤخذ منه ولا يتدبر، وإنما يقرأ قراءة لمجرد التعبد. وعندما يمر الإنسان بنصوص فيها الصفات وفيها إثبات ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه يقرأونها مجرد قراءة بدون أي فهم، فهم يستوحشون من كلام الله ومن المعتقد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه وتعبد عباده بفهمه وتدبره، يستوحشون منه غاية الاستيحاش وينفرون منه غاية النفور ولا يقبلون عليه. ولهذا المؤلف قال نطق بها كتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل، يعني خذ وأنت مطمئن غاية الاطمئنان، لأن هذا الكتاب لا يأتيه الباطل، فكل ما ذكر فيه فهو حق. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، يعني صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وصح بها النقل عن نبيه، قوله وصح تنبيه على العناية بالصحيح الثابت، وأن المسلم وطالب العلم ليس كل ما يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذه، بل لا بد أن يكون صح به السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأحاديث الضعيفة والأحاديث الواهية والموضوعة هذه لا يقام عليها عقيدة ولا يؤسس عليها إيمان. العقيدة والإيمان تؤسس على العقيدة على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى قوله وصح بها النقل عن نبيه وخيرته من خلقه في بعض النسخ من جميع خلقه، ببعض النسخ من جميع خلقه والمؤدى واحد، وخيرته من خلقه محمد سيد البشر الذي بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة وأوضح المحجة وأكمل الدين وقمع الكافرين ولم يدع لملحد المجال ولا للقائل المقال. تحت هذه الكلمة كلام قد يطول، لكن المصنف رحمه الله ذكر هذه الصفات للنبي عليه الصلاة والسلام ليقبل المسلم وطالب العلم على الأحاديث التي صحت عنه بغاية الاطمئنان، لأنه رسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله، بلغ البلاغ المبين ونصح لعباد الله وأرشدهم لدين الله وبين المحجة وأقام الملة ولم يدع لقائل مقالة ولا لمتكلم مجال. فإذا كان الأمر بهذه الدرجة وبهذه المكانة فلماذا يترك قوله ويصار إلى غيره في المعتقد؟ لماذا لا يسع الناس ما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه الذي بلغ رسالة ربه، بلغ عليه الصلاة والسلام رسالة الله وافية كاملة بلا نقص ولا زيادة ونصح لأمته، فكان صلوات الله وسلامه عليه في غاية النصر، وهو أنصح للإنسان من نفسه، وهذا من المعاني التي قيلت في قوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه، أي أنه أنصح لك من نفسك، ينصح لنفسك أكثر من نصحك لنفسك، وأحرص على نفسك منك صلوات الله وسلامه عليه. فنصح لأمته وجاهد في الله حق جهاده وأقام الملة، أقام الملة، والملة هي الدين، دين الله عز وجل الإسلام، فأقامه عليه الصلاة والسلام بالبيان والإيضاح والدلالة والإرشاد، أقام الملة وأوضح المحجة، والمحجة هي الطريق، الطريق السوية المستقيمة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أوضح المحجة، قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وأكمل الدين، أي أن الله عز وجل أكمل به الدين، فلم يبق من الدين شيء إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه، ولم يمت صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله عز وجل في ذلك تنصيصا وتبينا قوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقمع الكافرين، القمع هو الضرب على الرأس والدفع، فقمعهم أي دفعهم ورد باطلهم وأزهق شبهاتهم صلوات الله وسلامه عليه، قمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا، من تمام بيانه أنه لا مجال لملحد ولا مجال لقائل ومتكلم صلوات الله وسلامه عليه، وهذا فيه أن الكتاب والسنة فيهما الوفاء والغنية والكفاية، فيهما الوفاء والغنية والكفاية. وقمع الكافرين ولم يدع لملحد مجالا ولا لقائل مقالا، وهذا كله كما أشرت تأكيد على أهمية الاطمئنان والوثوق بالمعتقد الذي يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن طالب العلم ينبغي أن يقبل على الكتاب والسنة تمام الإقبال وأن يتلقى عنهما ويأخذ منهما ويعتصم بحبل الله تبارك وتعالى، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أسأل الله جل وعلا أن يتولاني وإياكم توفيقه وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.